بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى الضابط الثالث. الضابط الثالث قال رحمه الله: الأصل في الأنفس التحريم. الأنفس جمع نفس، والمقصود به النفس البشرية، فالأصل في النفس البشرية تحريم قتلها. ولكن قيده المصنف رحمه الله في النظم بأن قال للمعصوم، فالمقصود به معصوم الدم، معصوم الدم، والمقصود يدخل في معصوم الدم بالأصالة المسلم، ثم بالتبع المعاهد والذمي يدخلون في لفظة معصوم الدم. فهؤلاء الأصل فيهم تحريم قتلهم وتعرض لهم وأذيتهم وجرحهم وضربهم ونحو ذلك. فالنفس الأصل فيها التحريم، لا يجوز اعتداء عليها لا بقتل ولا بضرب ولا بإذاء ولا نحو ذلك. هذا معنى قاعدة الأصل في الأنفس التحريم، إلا إذا ارتكب هذا الإنسان المعصوم الدم، إذا ارتكب شيئا يزيل عنه هذه العصمة، مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في 40 نووية: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر فيها الردة والزنا اللي بالنسبة للمحصن والقديم. نعم، قلنا الردة، نعم، ومن قتل نفسا، ومن قتل يقتل، والمرتد، وكذلك الزاني المحصن، على التفاصيل المعروفة في كتب الفقه. نعم، وأورد الشارح هنا عندكم الحديث الذي ذكرناه، حديث في 40 نووية: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني ونسب النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، هذا بالنسبة للمسلم. طيب، المعاهد كيف تزول عصمته؟ تزول عصمته بأن ينقض العهد الذي بيننا وبينه. وكذلك بالنسبة للذمي، من يعيش بين المسلمين بالذمة وهم الذين يعيشون في بلاد الإسلام مقابل جزية يسيرة يدفعونها، وهي أقل مما يدفعه المسلم بالنسبة للزكاة. فهذا إذا فعل شيئا ينقض ذمته، كذلك يكون يعني ليس معصوم الدم، وذلك بأن يسب الإسلام أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن أو يعني يفعل شيئا مما يخالف ما اتفق عليه. الشروط العمرية تسمى، هناك شروط تسمى عند الفقهاء بالشروط العمرية، وهي الشروط التي اشترطها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أهل الذمة في خلافته، واعتمدها الفقهاء ومشوا عليها. ولأجل تحريم النفس المعصومة شرع الله عز وجل الحدود والتعزيرات على قتل النفس، لذلك من قتل يقتل، ومن ضرب يضرب، ومن جرح يجرح، وهكذا النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، كل هذا يدخل في قاعدة الأصل في الأنفس التحريم. ما الدليل على حرمة النفس المعصومة؟ أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قوله إلا بالحق، هذا يقصد به الحديث السابق الذي أوردناه. نعم، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية أيضا وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، داخل الحديث. شاهد قوله إن دماءكم، فالمقصود بالدماء هنا الأنفس. نعم، هذا الضابط الثالث. طبعا نحن قلنا إن هذه الضوابط هي يعني جعلها المصنف امتدادا لقاعدة اليقين، الشارح جعلها امتدادا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم، فأخذنا القاعدة الأولى الأصل في الأبضاع التحريم، الضابط الأول، ثم أخذنا الضابط الثاني الأصل في اللحوم التحريم، هذا في الدرس السابق. فاليوم بدأنا في الضابط الثالث، وهو الأصل في الأنفس التحريم، هذا الضابط الثالث. الضابط الرابع قال رحمه الله: الأصل في الأموال التحريم. أموال الناس الأصل فيها حرمتها، بمعنى لا يحل لك قرشا واحدا ولا دينارا واحدا ولا هللة واحدة لا تحل لك إلا بطيب نفس من الطرف الآخر، إلا بطيب نفس، إذا هو من نفسه ومن طيب نفسه دون إضغاط عليه ودون إكراه بل ولا حتى حياء. يعني بعض العلماء يحرم أن تأخذ من أحد شيئا من باب الحياء، يسمونه سيف الحياء. سيف الحياء يعني إنسان مثلا عنده 1000 ريال، طيب، فتأتي أنت وأنت تعلم حاجته لهذا المال وتعلم أنه لا يريد أن يعطيك إياه، فتحرجه وتقول له لعل هذا المال الذي عندك لا تحتاجه، وتكون أنت محتاج له وأهلك يحتاجونه وأولادك يحتاجونه، وإن عطيته إياه قد تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بحسب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. طيب، لا يجوز الإنسان أن يجعل أهله وأولاده بدون طعام ولا شراب، فتذهب أنت محرجا وتعطيه إياه، فهل هذا يجوز؟ هذا عند يعني بعض الفقهاء لا يجوز، يسمونه ما أخذ بسيف الحياء، لأنه أعطاك إياه حياء وليس بطيب نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى، ما يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. واضح؟ وأذكر مرة يعني قبل سنين كنت مع بعض الإخوة في مجلس، فكان عند أحد الإخوة جهاز جوال جديد اشتراه يعني قبل أيام، فكان أحد الحاضرين وقع عينه على الجوال، فقال له أريد أن أنظر في هذا الجوال، فأخذه منه ونظر فيه وجلس يقلبه معجبا به يعني. فقال رجل ثالث قال يعني كما نقول نحن في الدارج يعني، قال ما يغلى عليك، والمال ليس له يعني الجوال ليس له، واضح؟ فقال له ما يغلى عليك يعني تريده خذه. فصاحبنا صاحب الجوال استحى يعني وقع في إحراج فخجل وسكت، وذاك المغفل أيضا يعني رأه قال يعني حقا هل هناك ما يعني عندك مانع إذا أخذته؟ قال له تريده خذه، فأخذه. طيب نعم. فلما ذهب يعني ذهب الرجل بالجوال، بدأ صاحبنا صاحب الجوال يعتب على هذا الرجل، قال لو أحرجتني وكيف تقول هذه الكلمة، ويعني بدأ يعني تخاصم معه واختلف وتخاصم. فلا شك أن هذا الرجل الذي أخذ الجوال إن يعني ما فعله لا يجوز له أن يأخذ، لأنه هو يعلم من ظاهر الحال أن الرجل أعطاك الجوال حياء وليس عن طيب نفس، وهو قد يقول أنا سألته قال لي خذه، هو أكيد سيقول لك خذه لأنه مستحى، هذا من شيء من العرب يعني يستحون في مثل هذه الأمور، الأجانب ما عندهم هذا، يقول لك لا ما تأخذه. طيب، فيعني من مكارم الأخلاق عند العرب أنهم يستحون في مثل هذه الأمور التي فيها مال أو فيها أخذ وعطاء. فهذا الرجل يعني لا يحل له هذا الجوال، وشرعا يجب عليه أن يرجعه. نعم، إذن يعني هذا كان استطراد يعني من باب الفائدة. فالقاعدة تقول الأصل في الأموال التحريم، فلا يحل لك أن يعني أن تأخذ أي مال من أي إنسان مسلما كان أو كافرا إلا بطيب النفس منه. لذلك سائر عقود البيع اشترط فيها التراضي، فإذا كان أحد الطرفين غير راض عن العقد فلا يمضي هذا العقد ولا يجوز. نعم، وهذا يشمل كل العقود المعروفة عند الفقهاء، الصرف والسلم وعقود التبرعات مثل الصدقة، حتى التبرعات يعني مثل الصدقة ما يجوز لك أن يعني أن تحرج إنسان مهما كان الأمر، يعني تأتي له وتقول له نريدك منك تبرعا، نريد منك مسجد تبني، فتحرجه بهذا الكلام وتأخذ منه المال وهو غير راض، وتقول أنا سأجعله في يعني في أموال خير وفي آبار وأيتام، نقول حتى ولو لا يجوز لك ذلك. يعني هذا كما قال الشاعر يقول بنى مسجدا لله من غير حله، يتكلم عن إنسان يأخذ المال بالحرام ويفعل به الأعمال الخيرية، واضح؟ يأخذ مال حراما ويذهب ويتصدق به ويبني به مساجد، فيقول شاعر بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد عرضها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. واضح؟ مطعمة الأيتام من كد عرضها والعياذ بالله، يعني بالبغي بالدعارة يعني أكرمكم الله. فيقول لها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقوله عن تراض دل على اشتراط التراضي في سائر العقود، ودل أيضا هذه الآية دلت على أن الأصل في أموال الناس التحريم ولا تؤخذ إلا بالتراضي. لذلك من هنا نعلم، وهذا يوضح لك ما قلته لك في أول درس حينما قلنا نحن لماذا ندرس القواعد الفقهية؟ حتى نطلع على مقاصد الشريعة. ما معنى مقاصد الشريعة؟ يعني الشريعة لماذا تحرم هذا ولماذا تحلل هذا ولماذا تبيح هذا ولماذا تستحب هذا. يعني من خلال درس القواعد الفقهية سنفهم روح الشريعة، أن تحريم الأشياء وتحليلها ليس عبثا، ليست قوانين رياضية واحد زائد واحد، لا، هي أمور تقوم على روح معين. فإذا فهمنا هذه القاعدة أو هذا الضابط نفهم من خلاله لماذا الله عز وجل حرم الغش والربا، وحرم البيع على البيع، وحرم النجش، وحرم بيع الحصاء، وحرم تلقي الركبان وغيرها من الأمور التي جاءت في أحاديث. هذه كلها حرمت لما فيها من لماذا؟ لأنها تدخل في هذا الضابط الأصل في الأموال التحريم، وكثير منها قد يكون فيها غير فيها جهالة، وبعضها قد يكون فيها ليس فيها تراض. لذلك قاعدة عند الفقهاء كل عقد تضمن غررا أو جهالة أو أكلا لمال الغير بغير حق فقد حرمه الله حفاظا على أموال الناس التي الأصل فيها التحريم. كذلك الشريعة حرمت الغصب، أن الإنسان يغتصب مالا من أحد، وحرمت الإكراه للناس على أموالهم، وحرم الله مطل الغني، إنسان أخذت منه قرضا وهو يستطيع أن يسدد الدين لكنه يماطل، هذا من الذنوب العظيمة، مطل الغني ظلم. نعم. وكذلك حرم الله عز وجل السرقة ورتب عليها العقوبة والحد، لماذا؟ لأن الأصل في أموال الناس التحريم. دليل هذا الضابط قوله تعالى أيضا، نحن ذكرنا آية سابقة ولكن من الأدلة أيضا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل. وقوله إلى الحكام، المقصود بالحكام هنا القضاء الذين يحكمون بين الناس. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذه الآية تقدمت معنا، وحديث إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، شاهد قوله وأموالكم. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، إن جاء رجل يريد أخذ مالي ماذا أفعل؟ يعني شوف تأمل هذا الحديث، حديث صحيح مسلم وفيه أمور كثيرة. إن جاء رجل يريد أخذ مالي يعني بالقوة بالغصب ماذا أفعل؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. يعني شيء لا تعطيه مالك، يعني هو أكيد لن يعطيه ماله، لكن صلى الله عليه وسلم يعني قاومه واحفظ مالك. قال أرأيت، يعني أخبرني، إن قاتلني، إن بدأ بالمقاتلة لأخذ المال قال قاتله. لاحظوا أن سلم أحل مقاتلته حفاظا على إيش؟ على مالي. قال أرأيت إن قتلني، يعني انتصر هو في المقاتلة وقتلني، ما مصيري عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت شهيد. شوف شهيد، ليش شهيد؟ يدافع عن فلوس. يعني القضية إيش؟ إن هؤلاء الذين يعني تكلمون عن ما حصل في وقت الربيع العربي، طيب بغض النظر عن التفاصيل التي فيها، لكن كان بعض الناس يتكلم عن هؤلاء ويقول إن هؤلاء خرجوا، إن هؤلاء قتلوا لأجل دنيا، فيسبهم ويذمهم أنهم قتلوا لأجل دنيا. طيب هؤلاء الذين قتلوا لأجل الدنيا قتلوا لأجل حفاظا على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أهلهم وعلى أولادهم، ونبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي هذا الحديث هذا الرجل قتل دفاعا عن إيش؟ ليس عن المسجد، وليس عن الصلاة، وليس عن الدين، وليس عن الله ورسوله ولا عن الإسلام، قتل أجل أن يحفظ الأموال التي عنده التي نسميها نحن وسق دنيا يعني بلهجة الدارجة. ومع ذلك ما حكمه عند الله؟ قال شهيد. لماذا؟ لأنه مقتول ظلما. هذه الفكرة أنه مقتول ظلما، قضية ليست مال أو أهل أو أولاد، في النهاية هذا كله من قتل دون ماله دون أهله دون ولده دون بيته دون وطنه دون إلى آخره هو قتل ظلما، والمقتول ظلما شهيد، وبل في حكم الشهيد. حتى بعض الفقهاء يقول إن شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يصلى عليه، يعني المقتول ظلما عند بعض الفقهاء يعامل معاملة الشهيد، شهيد المعركة أقصد، لأن كما تعلمون لفظ الشهيد يطلق ويراد به شهيد المعركة، ويطلق ويراد به شهيد بمعنى العام. طيب، فهنا المقصود به شهيد بمعنى العام، ليس شهيد المعركة. شهيد المعركة له أحكام فقهية خاصة، هذا شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي مات فيها ولا يصلى عليه و و و له تفاصيل كثيرة. فأما هذا شهيد بمعنى العام يعني، لكن أيضا له أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أرأيت إن قتلته، يعني أنا انتصرت عليه في المقاتلة وقتلته، فما حكمه هذا المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. إذن هذا الحديث يفيد أمورا، أن منها أن الدفاع عن المال ليس بعيب، وأنك إن قتلت وأنت تدافع عن مالك أنك بإذن الله عز وجل شهيد. ويفيد هذا الحديث أن الأصل في أموال الناس التحريم، إلى غير ذلك من فوائد. من فروع هذا الضابط، فروع الضابط المقصود به التطبيقات الفقهية لهذا الضابط، كيف نطبق هذا الضابط على الواقع وعلى المسائل الفقهية. مثلا إذا تخاصم عندنا رجلان اثنان، يدعي أحدهما دينا له على الآخر، زيد يقول لعمر: أنت أخذت مالي، واختصما عند القاضي، ثم لم يقم البينة لدعواه، ما عنده دليل، مجرد كلام شفهي بينهم، ما عنده دليل يثبت أن عمرا أخذ منه المال، بطلت الدعوى، لأن الأصل احترام أموال الناس، وأن ما بأيديهم لهم إلا أن يقوم دليل على خلافه. يعني هذا القاضي ماذا سيفعل؟ نقول لزيد هذا الذي يدعي أن عمرا أخذ ماله، نقول: عندك دليل؟ قال: لا. نقول له: إذن مسلم يقول بينته على المدعي، وأنت المدعي، أنت تدعي أنك أن عمرا أخذ مالك وليس عندك دليل. طيب نرجع إلى الأصول والضوابط والقواعد، ما هو القاعدة؟ القاعدة ماذا تقول؟ الأصل ما هو؟ الأصل في أموال الناس إيش؟ التحريم. الأصل في أموال الناس التحريم، فالأصل أن مال عمرو هذا محرم عليك أنت يا زيد، فلا يحل لك أن تأخذ مال عمرو إلا ببينة وبرهان ودليل، وأنت ليس عندك برهان. نعم. ثم قال: ومن فروع هذه القاعدة إذا استدان إنسان وأبى الوفاء مع سعته، أخذ من ماله بقدر ذلك الحق، وأجبر على هذا لأن منعه مطل وظلم. وكذلك من فروع هذه القاعدة: إذا سرق مال غيره وتحققت السرقة قطع بها مع توفي شروط القطع في السرقة التي منصوص عليها في كتب الفقه، فإن لم تتوفر شروط عزر وأدب بما يمنعه مع إرجاع الحق لصاحبه. كل هذا لماذا؟ لأن الأصل في أموال الناس التحريم. هذه القاعدة يعبر عنها بعض الفقهاء بعبارة أخرى فيقولون: الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان أو ملك الإنسان منه إلا برضاه. نعم. وقوله أن قول الناظم رحمه الله تعالى: تحريمها حتى يجيء الحل، أي أن هذه الأشياء الأربعة، الأبضاع كل المقصود به النساء واللحوم التي تؤكل والنفس والمال، الأصل فيها الحرمة، ولا تنتقل عنها إلى الإباحة إلا بدليل صحيح، يعني إلا ببرهان أو ببينة أو بشيء مثبت ويقيني. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه القاعدة تتحدث وتتناول قضية مهمة جدا يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان، وهي قضية العادات. وكل قوم وكل جنس وكل عرق على وجه هذا الأرض لهم عادات توارثوها يعني كابر عن كابر وجيلا عن جيل. فما حكم الشريعة في هذه العادات التي لا يخلو قوم ولا دولة من هذه العادات؟ كيف تنظر الشريعة لها؟ هذه من سعة الشريعة ومن من من عظمة الشريعة أنها أيضا هضمت هذه العادات. فلذلك يعني سبحان الله لا تجد إنسانا مسلما في شرق أو في غرب إلا ويتأقلم مع دين مع الإسلام. يعني الإسلام ليس دينا شرقيا، ليس دينا شرقيا وليس دينا عربيا، بل الغربي يستطيع أن يطبقه، والصيني يستطيع أن يطبقه، والروسي والإفريقي، كل هؤلاء لهم عادات كثيرة. فمع ذلك يستطيع هو أن يعمل بدينه ولا يشعر بأي إشكال. لماذا؟ لأن الشريعة أعطته حلولا للتعامل مع هذه العادات. طيب، فمثلا هذه من القواعد، قال والأصل في عاداتنا أي في عادات الناس الإباحة. والإباحة هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة، يعني الأصل في كل عادة أنها مباحة، لا تحرم ولا توجب، وإنما هي جائزة مباحة. معنى مباح يعني ليس فيه ثواب ولا فيه عقاب، واضح؟ ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل لبس الثوب يعني، مثلا لبس العقال، لبس الغترة، يعني كثير من أمور التي نمارسها نحن والتي من العادة، هذه لا يقال عنها سنة ولا يقال عنها مكروه، وإنما هي الإباحة على الإباحة. قال حتى يجيء صارف الإباحة، حتى هنا للغاية، أي إلى غاية أن يأتي، أن يأتي صارف عن الإباحة. صارف الإباحة يعني صارف عن الإباحة. فإذا جاءنا نص يصرفنا عن هذه الإباحة ويجعله حراما أو يجعله مثلا واجبا أو يجعله مستحبا، فحينئذ نذهب إلى هذا الصارف ونترك الأصل. واضح؟ فإذا جاء صارف ينقله من الإباحة إلى الأحكام التكليفية الأربعة، فينقله من الإباحة إلى الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة. وقوله العادات، العادات جمع عادة، وهي مأخوذة ومشتقة من العود أو من المعاودة، والمعاودة هي التكرار. والعادة عند الفقهاء يضبطونها بقولهم عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة أو المتكررة المقبولة عند أهل الطباع السليمة، المقبولة عند أهل الطباع السليمة. ولها ثلاثة شروط: واحد، أنها مستقرة في النفوس لتكررها، يعني هذا شيء معروف لا أحد ينكره. طيب، مثل لبس العقال مثلا، هذا شيء مستقر عند الناس ومتكرر. الثاني، أنها معقولة، يعني تكون ليست من الأمور التي يعني لا يتقبلها العقل السليم. الثالث، أنها مقبولة. وعرف شيخ الإسلام تيمية بقوله ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، هكذا قال في الفتاوى. ويقول السيوطي وغيره من الفقهاء، يقول العادة محكمة، العادة محكمة يعني يعمل بها، يتحاكم إليها عند النزاع. وسيأتي يعني الكلام عن عن العادات في موضع آخر إن شاء الله. نعم. وقوله محكمة مأخوذة من التحكيم، أي معتبرة في الفصل بين الناس والقضاء بينهم. أحيانا في بعض النزاعات نرجع إلى العرف، فالعرف هو المحكم. معنى محكم يعني نتحاكم إليه لأجل أن يفصل بين المتنازعين، واضح؟ فمثلا يعني إنسان حمل متاعك، المتعارف عليه في السوق أن الحمالي يعطى 10 ريالات مثلا. طيب، فطلب منك هو 10,000 ريال مثلا، وطلب 1,000 ريال، يقول رجعنا الآن إلى النصوص، هل يوجد عندنا حديث يقول أن الحمالي أجرته كذا، أو آية تقول كذا؟ لا، ما لنا فعل، نرجع للعرف. هذا مثال فقط لأجل يعني توضيح القاعدة فقط. فنرجع إذا ترافعوا عند القاضي، القاضي ماذا يفعل؟ نقول يقول نرجع إلى العرف، القاعدة تقول العادة محكمة، فنسأل أهل السوق ما هي العادة عندكم؟ كم يأخذ حمالي؟ قالوا يأخذ 10 بالكثير 20، فيرجع يحكم بينهم بهذه العادة. هذا معنى قولهم العادة محكمة. العادة المتكررة عند الناس المألوفة بينهم لها اعتبار عند الشارع من حيث الحكم على التصرفات، فيحكم بها وبما تدل عليه ما لم تخالف نصا شرعيا. وهذا أمر مهم، بعض طلاب العلم يستهين بالعادات، يقول هذا عادة تقالي، هذا كلام فاضي، وهذا يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله السلف. نقول الفقيه يجب عليه أن يعرف عادات البلد وتقاليدهم وما اعتادوا عليه. لذلك لا يجوز أن نأتي بمفتي مثلا أوروبي ونجعله يفتي بين القطريين مثلا، أو مفتي قطري يعني يجعله مفتيا للروس مثلا. عادات الروس تختلف عن عادات القطريين. لا أقصد في قضايا الإسلام العامة المشتركة المتفق عليها، لا، إنما أقصد في المحاكم وفي مواضع النزاع. هذا لابد أن يكون الإنسان مطلع على أعراف البلد. لذلك ابن القيم رحمه الله في أحكام الموقعين قال في إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال إنه يشترط للمفتي أن يكون عالما بالشريعة وأن يكون عالما بالواقع المستفتي. فلذلك العامة يتكلمون بأشياء في لسانهم ويقصدون بألفاظهم أشياء معينة كيف لا يعرفها كثير من الفقهاء الذين لا يعيشون في هذا البلد. واضح؟ مثلا في ألفاظ الطلاق، في ألفاظ اليمين، كل بلد لهم يعني ألفاظ معينة. فإذا كان الإنسان لا يعرف ذلك، من إشكاليات لما نصدر بعض الفتاوى التي عندنا في الخليج نصدرها لأوروبا، طيب يعني وتحصل إشكالات واقعهم مختلف تماما عن واقعنا. فلا ينبغي، بل يعني قد يقال لا يجوز للفقيه العربي أن يفتي للمسلمين في أوروبا إلا أن يكون عالما مطلعا على تفاصيل الحادثة. إذن هذا ماذا يبين لك؟ أن أنت يا طالب العلم لا تستهن بالاطلاع على عادات وأعراف وتقاليد البلد الذي أنت فيه. هذا مهم جدا حتى يكون حكمك وحتى تكون فتواك مبنية على على على صواب. ولا يكفي علمك بالقرآن وبالسنة، لا يكفي. وهنا مسألة نشير إليها إشارة سريعة، هل هناك فرق بين العادة وبين العرف أم هما بمعنى واحد؟ قال بعض الفقهاء قالوا هما بمعنى واحد كما في مجموعة رسائل ابن عابدين، وقال بعضهم العرف مخصوص بالأقوال والعادة مخصوصة بالأفعال. واضح هذا؟ العرف إذا قيل عرف يقال هذا عرف، فيقصد به الأشياء المتعلقة باللسان بالقول، وإذا قيل هذه عادة مقصود بها أنها أفعال تمارس. وقال بعضهم العادة أعم، لأن العادة تطلق على العادة الجماعية والعادة الفردية، بينما العرف يطلق على العادة الجماعية فقط، فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا. هذا ذكره مصطفى الزرقاء. واضح هذا الكلام؟ الآن أنت لك عادات شخصية خاصة فيك لا يفعلها عموم الناس، صح؟ لك عادات خاصة فيك، وهناك عادات عامة مشتركة بين الناس. فالعادة التي كلمة عادة تطلق على العادة الجماعية والعادة الفردية التي تفعلها أنت، مثل لبس الثوب والغترة والعقال، هذا يقال له عادة، لأنه يطلق على لأنه يستعمله الناس عموما ويستعمله الأفراد أيضا. بينما كلمة عرف لا يقال للشيء عرف إلا إذا كان في الأعراف الجماعية فقط، فالشيء الذي تفعله أنت فقط لا يقال له عرف، وإنما يقال له إيش؟ عادة. واضح؟ إذن كل عرف عادة وليس العكس. والله أعلم. ما الدليل على أن العادة أو ما الدليل على هذه القاعدة؟ الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. استدل له بأدلة منها قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. قال: حيث أمر الله عز وجل بالأخذ بالعرف كما استدل بها ابن القيم عليه. أي ابن القيم استدل بهذه الآية على أن الله عز وجل أمرنا بأن نأخذ بالعرف، يعني بالمعروف بين الناس. وقال بعضهم: العرف هنا هو ضد المنكر، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعرف هنا بمعنى المعروف الذي هو المعروف شرعا، مثل الصلاة والزكاة والصوم، هذا المعروف. والمنكر معاصي. حينئذ هل يكون في الآية شاهد؟ لا. وأيضا من الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه 3 أوقات، 3 عورات لكم. فأمر الله عز وجل بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال. هذه الأوقات 3 كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جرت العادة والعرف فيها في المجتمع المدني، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في هذه الأوقات 3 الإنسان يتخفف من ملابسه، ويكون وقت مثل ما تقول وقت راحة، وقت إنسان يكون يأخذ راحته في البيت. هذه الأوقات 3: قبل صلاة الفجر، والظهيرة حيث تضعون ثيابكم الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. تمام. فالله عز وجل حث الناس على أن يستأذنوا، يعني الاستئذان عموما مطلوب في أي وقت تريد تدخل البيت لابد أن تستأذن، لكن في هذه الأوقات بالذات الاستئذان آكد. فحث الله عز وجل على ليستأذنكم، حثهم على الاستئذان في هذه 3 مرات. وكيف بنى الله عز وجل هذا الحكم؟ مبني على ماذا؟ على العرف، مبني على العرف. فابتنى الحكم على ما كانوا يعتادونه. أيضا أبو طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقابل أنه حجمه، أمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه خراجه. طيب، ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد فيه ما فهمه البخاري في صحيحه، بوب عليه فقال: قال البخاري رحمه الله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم في نياتهم ومذاهبهم المشهورة. يعني البخاري يقول إن الإنسان لما أمر لأبي طيبة بهذا الصاع من التمر بناه على ماذا؟ على أن هذا هو الأمر، هذا الشيء، هذا الصاع من التمر هو المتعارف عليه بين الناس. ووجه الدلالة كما ذكر ابن حجر: حيث لم يشارطه على أجرته اعتمادا على العرف في مثله. يعني نسل لما لما لما حجمه هذا أبو طيبة ما قال له: طيب كم ستأخذ مقابل الحجامة؟ ما تفهم معه في السعر. لماذا؟ اعتمادا واتكالا على إيش؟ على العرف. حديث دليل آخر ما جاء عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب أن ناقة البراء دخلت حائطا، الحائط هو البستان، الحائط هو البستان، فأفسدت فيه، يعني أفسدت الزرع الذي فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحيطان، أهل البساتين والمزارع، حفظها بالنهار. في النهار أنتم يا أهل المزارع، نعم، في النهار المزارع، أهل المزارع، من مسؤولية من حفظ المزارع في النهار؟ في النهار مسؤولية أهل المزرعة، وأهل البستان هم المسؤولون عنها، لو حصل شيء هم المسؤولون. لكن في الليل مسؤولية من؟ أهل المواشي. لذلك قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحيطان حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي، أهل الغنم، حفظها بالليل. طيب ما الشاهد في الحديث؟ قال حديث ما رواه أبو داود صحيح. قال ابن النجار وهو أدل شيء، يعني هذا الحديث من أوضح الأدلة، أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية، لأن هذا هو العادة بين الناس في ذاك الزمن، أن الناس أن أهل البساتين يعملون في النهار وهم مسؤولون عن إدارة المزرعة في النهار. نعم. إذ بنى النبي صلى الله عليه وسلم تضمين على ما جرت عليه العادة. نعم. الشاهد أن سلم هذا الحكم الذي قضى به حينما دخلت ناقة بستان ناقة البراء رضي الله عنه، دخلت بستانا فأفسدت فيه، فسلم حكم بينهم بناء على إيش؟ على العادة. حديث آخر وهو صريح جدا، قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه. تأخذ هي من ماله دون أن يدري أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وعنها، وهو لا يعلم، يعني ما يعني، لأن إذا ما تفعل هذا تموت جوعا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف، أي بالمتعارف عليه بين الناس. فالمتعارف عليه بين الناس أنت كم تحتاجين في اليوم حتى تأكلين؟ متعارف عليه بين الناس أنك تحتاجي 10 ريالات، خلاص تأخذين 10 ريالات، لا يجوز لك أن تأخذي 100 لأن هذا يخالف العرف. واضح؟ قال ابن حجر فأحالها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، لأن هناك ليس عندنا حديث شرعي يقول إن المرأة تحتاج في اليوم من النفقة تحتاج 100 ريال أو 500 ريال، نقول نرجع فيها العرف المتعارف عليه المرأة والأولاد كم يحتاجون في اليوم فتأخذه. واضح؟ ثم أعلم أن العادة نوعان، عادة فردية وعادة جماعية. عادة فردية مثل عادة الإنسان في النوم، في الأكل، في الشرب، كل إنسان له نوع معين في الأكل، نوع معين في الشرب، نوع معين في اللباس، قد لا يشاركه فيه غيره، له مزاج معين وذوق معين. وهناك العادة الجماعية تنتج عن اتجاه عقلي وتفكير جماعي، فمع استمرار الوقت يصبح عرفا وعادة للجماعة، مألوفا لهم، سائدا فيهم قولا كان أو فعلا. مثل طريقة السلام، عندما سلم طريقة السلام وضع الخد صح من جهة اليمين، وعندنا في قطر نسلم فقط من جهة واحدة صح، في دول أخرى يسلمون من جهتين، فهذا من العادات الذي تتابع الناس عليها. من فروع هذه القاعدة الموالاة في الوضوء شرط فيه ولا يضر الفصل اليسير. الموالاة في الوضوء من أركان الوضوء صح، يعني لا يجوز أن تتوضأ تغسل وجهك الآن ثم بعد ساعتين تغسل الباقي، يشترط الموالاة والتتابع. طيب إلا إذا حصل فصل يسير. طيب كيف نعرف اليسير هذا؟ هل هو 10 ثواني ولا دقيقة ولا دقيقتين؟ نقول نرجع إلى العرف. فما اعتبره الناس يسيرا فهو يسير، ما اعتبره الناس كثيرا فهو كثير. أيضا من القواعد مثلا من المسائل الفقهية أنه إذا كان على ثوبك نجاسة يسيرة لا يضر، يجوز تصلي به. طيب من الذي يحدد هذا يسير ولا قليل ولا كثير؟ العرف الذي تعرف عليه الناس أنه كثير هو كثير، وما تعرف عليه أنه قليل هو قليل. يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا. طيب من الذي يحدد أن هذا سفر؟ العرف. طبعا هذا على بعض الأقوال، مسألة خلافية. زكاة الفطر تكون من غالب قوت البلد الذي يعني هو طعام البلد الرئيسي. طيب من الذي يحدد؟ العرف، فيرجع إلى عادتهم وعرفهم فيما يقتاتون به. نعم. مثلا يعني الرز في دول مثلا في أوروبا أو في شرق آسيا، لا في شرق آسيا يأكلون الرز، لكن مثلا في دول كثيرة ليس بوجبة رئيسية ولا فرعية أصلا ولا يأكلونه. نعم. فنرجع إلى ما اعتادوه. نعم. نختم هذا الدرس اليوم بشروط إعمال العرف والعادة. متى نعمل بالعرف؟ هل كل عادات وكل تقاليد وكل عرف نعمل به؟ لا، هناك أعراف تخالف الشريعة يضرب بها عرض الحائط ولا كرامة لها. بعض الناس يتمسك بهذه العادات والتقاليد وكأنها شريعة، وبعضهم من جهله يقدم العادات والتقاليد على الشريعة. نقول شروط إعمال العرف والعادة: 1 ألا يخالف نصا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع، فإذا خالفها يضرب بعض الحائط. اثنين، أن تكون العادة مضطردة وغالبة، ما يكون يفعلونه مرة ومرتين ونقول هذه عادة، لا، هذه يمكن عادتك أنت، أو يمكن رأيته مرة واحدة وجعلته عادة، لا، لابد أن يكون هذا شيء مضطرد ومنتشر وغالب. ثلاثة، أن يكون العرف قائما موجودا عند إنشاء التصرف، يعني ليس عرفا قديما، في عرف قديما انتهت، ما تقول جيب لي عرف تقول لي هذا متعارف عليه في قطر قبل 400 سنة، قلت هذا انتهى خلاص، الآن في عرف جديد، واضح؟ نعم. يعني مثل حتى في السوق مثلا أشياء، يعني يريد أن يبيعك إياه بهو متعارف عليه قبل مثلا سنة أو سنتين، السوق يتغير. أربعة، لا يكون هناك تصريح من المتعاقدين بخلاف العرف، هذا مهم، يعني العرف جرى أن هذا السعر على الكتاب مثلا بعشر ريالات مثلا، متعارف عليه أن الكتاب بهذا الحجم عشر ريالات، لكن أنا وأنت اتفقنا فيما بيننا لأسباب ما أني سأبيعك إياه بعشرين، هذا يخالف العرف، لكن أنت تعلم وأنا أعلم ونحن راضيان، فهنا يعمل بما هو متعاقد عليه أم بالعرف؟ بما تعاقدنا عليه، المسلمون على شروطهم، وهنا لا نلتفت إلى العرف. ثم بعد ذلك هناك قواعد، تقريبا تسع قواعد تتفرع عن هذه القاعدة، قاعدة العادات، نتناولها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.